لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، إلى آخر الآيات الكريمات. هذه الآيات تحكي لنا قصة من قصص القرآن الكريم، وعند ذكر القصص نتذكر الإسرائيليات، فإن القصص تذكر فيها إسرائيليات كثيرة، والإسرائيليات كما بينا كثيرا هي الأخبار الواردة عن بني إسرائيل، منها ما هو مقبول اللي هو جاء في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة، زي القصة اللي معنا دي. القصة اللي معنا جاية فين؟ جاية في القرآن الكريم وجاية في صحيح البخاري وغيره، تمام؟ ومنها ما هو مردود اللي هو فاقد شرطين. الشرط الأول إنه هو ليس بإسناد صحيح، الشرط الثاني إنه هو يتعارض مع أصول العقيدة وقواعد الشريعة. ومنها ما نتوقف فيه لا نصدقه ولا نكذبه، اللي هو إيه يا جماعة؟ اللي هو لم يصح سنده ولا يتعارض مع أصول العقيدة وقواعد الشريعة. هذه القصة قصة موسى والخضر عليهما السلام. موسى هو موسى ابن عمران، أخو هارون ابن عمران عليهما السلام، أو هارون أخوه لأمه. وهارون هو أكبر من موسى عليهما الصلاة والسلام. المقصود أن موسى عليه السلام قام واعظا في بني إسرائيل، فوعظهم موعظة بليغة وتأثر الناس بها جدا. فقال له بعضهم لما انبهروا بعلم سيدنا موسى عليه السلام، قالوا له أي الناس أعلم؟ سؤال، مين أعلم واحد على وجه الأرض؟ أي الناس أعلم؟ فقال أنا. هل هو صادق يا جماعة ولا لا؟ نعم، في وقته هو فعلا أعلم أهل الأرض، صح كده؟ أعلم أهل الأرض في زمان موسى هو موسى عليه السلام. فلما سئل هذا السؤال وأجاب كانت الإجابة إيه؟ صحيحة وصادقة. طيب الإشكال فين؟ فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. يعني كان ينبغي أن موسى عليه السلام يقول أنا والله أعلم، أو يقول الله أعلم. يبقى كان قدامه خيارين، يختار واحد منهم، إما أن يقول أنا أعلم الناس والله أعلم، وإما أنه ما يقولش أنا خالص ويقول إيه؟ الله أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فقال يا موسى إن عبدا من عبادي خضر هو أعلم منك. الله، طب هو أعلم من موسى إزاي؟ إذا كان موسى قال أنا أعلم أهل الأرض وهو صادق والإجابة صحيحة، فإزاي الخضر أعلم من موسى؟ لا، الخضر أعلم من موسى ببعض المسائل التي لا يعلمها موسى عليه السلام. يعني ايه؟ يعني وارد يا جماعة ان يبقى اتنين علماء وعالم اعلم من التاني، لكن التاني اللي هو المفضول ده عنده مسائل يعرفها لا يعلمها العالم الفاضل. وارد ولا مش وارد؟ وارد. ففي الجملة موسى اعلم من الخضر. لكن لما قال له ربه سبحانه وتعالى عبدنا خضر هو أعلم منك، يعني أن الخضر أعلم من موسى في بعض المسائل، ولكن من جهة الإجمال والمجموع موسى أعلم أهل الأرض في زمانه. فاستوعب موسى الدرس بسرعة وقال يا ربي أنى لي به، أو كيف لي به؟ فقال له الله عز وجل يا موسى خذ حوتا في مكتل، ها، واذهب إلى مجمع البحرين فإذا فقدت الحوت فهو ثم. يعني أنت عندك دلوقتي هتاخذ حوت سمك يقال أنه سمك مملح، تمام، عشان ما يتعفنش، خده معك في مكتل في غلب، فإذا فقدت الحوت فهو ثم. وفعلا موسى عليه السلام ذهب هو وفتاه يوشع ابن نون اللي هو بعد كده صار نبيا، وهو الذي تولى أمر بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، وهو الذي قال فيه الله عز وجل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وهو يوشع بن نون الذي كان يقاتل يوم الجمعة أعداءه، وبالتالي كادت الشمس أن تغرب ولما تحسم المعركة بعد، فنظر إلى الشمس وقال لها أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم أمسكها علينا، يعني ما تخلاش تغرب، على أساس لو غربت الشمس لا يجوز العمل ليلة ويوم السبت في شريعتهم عشان ما يقاش في النهي أو في المخالفة. فأمسك الله الشمس ولم تغرب حتى فتح الله عليه، تمام، مشى هو وفتاه ولم يشعر بالتعب ولا بالنصب حتى وصل عند صخرة فوضع رؤوسهما لينام. فلما استيقظ سار بقية ليلتهما ويومهما، كملوا الليل مشي واليوم الثاني كمان لغاية الظهر كده تقريبا مشي، فشعر بالتعب فقال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نصب اللي هو التعب. فقال إني نسيت الحوت. الغلام الفتى المرافق لسيدنا موسى عليه السلام نسي الحوت، السمكة اللي كانوا واخدينها عشان يأكلوها نساها، فرجع على أثرهما. يعني ايه الناس اللي ماشية في الصحراء بتبقى رجلها بتعلم في الأرض، فرجعوا على نفس الخطوات اللي كانوا ايه ماشيين عليها، رجعوا تاني. كان ايه اللي حصل؟ كان الحوت انتفض ونزل في البحر وشق الله له طريقا في البحر، كل ما يعدي حتة يجنب الماء على الجانبين ويحدث زي سرداب أو نفق في الماء. فموسى عليه السلام فرح بذلك ودخل في هذا السرب أو طريق اللي تجمد فيه الماء على الجانبين خلف الحوض خلف السمكة حتى وصل إلى مجمع البحرين حيث الخضر عليه السلام. فلما وصل إليه وجده مفجا في ثوبه قد وضع طرفه تحت رأسه وتحت رجليه، يعني نايم متغطي ولافف الغطاء بتاعه حاطط طرفه تحت رأسه والطرف الثاني تحت رجليه. فقال له موسى عليه السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فرد الخضر عليه قال: وعليك السلام من؟ قال: موسى. قال: موسى بني إسرائيل، يعني موسى اللي هو نبي بني إسرائيل يعني. قال: نعم. قال: وأنا بأرضك السلام. ثم قال له موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. تمام. طيب، ندع الآيات تكمل لنا القصة. يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه، الواو دي واو ايه؟ واو عاطفة، بتعطف ايه على ايه يا جماعة؟ تعطف قصة على قصة. بتعطف قصة مين على قصة مين؟ بتعطف قصة موسى والخضر عليهما السلام على قصة آدم عليه السلام وإبليس، اللي هي فين؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طيب، هذه الواو التي في قصة آدم عليه السلام وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ما هي؟ عاطفة. تعطف ماذا على ماذا؟ أيضا تعطف قصة على قصة. فين القصة؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. الواو واضرب لهم، تعطف هذه القصة على سابقتها. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. هذه القصة معطوفة على قوله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. كل ده معطوف على إيه؟ على قصة أهل الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أو أن هذه الواوات كلها استئنافية تبدأ كلاما جديدا، ينفع الوجهين. وإذ قال، إذ ظرف زمان مبني على السكون في محل إيه؟ نصب، على أنه إيه؟ مفعول لفعل إيه؟ مقدر تقديره. واذكر إذ، يعني يا محمد اذكر وقت قال موسى لفتاه إلى آخره. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. يعني لا أبرح، يعني لا أكف عن المسير، خدت بالك؟ يعني هفضل ماشي على طول لغاية حاجة من اثنين: يا إما أبلغ مجمع البحرين اللي فيه الخضر عليه السلام، يا إما أن أمضي إيه؟ حقبة. حقبة بضم الحاء والإيه؟ والقاف. حقبة دي يا جماعة جمع، والمفرد بتاعها إيه؟ حقبة. والحقبة هي المدة من الزمن، اختلف في تقديرها اللغويون، منهم من قال 30 سنة، ومنهم من قال 80، ومنهم من قال 100 سنة أو 50 سنة أو أكثر أو أقل. المهم أنها مدة من الزمن. وفي نفس الوقت الحقب جميع مجموع هذه المدد التي لا نهاية لها. ربنا عز وجل قال في أهل النار: لابثين فيها أحقابا، هي نفس الكلام أحقابا متوالية، يعني إيه؟ لا نهاية إيه؟ لها. فموسى بيقول أنا حاجة من اثنين، يا أما هوصل لمجمع البحرين يا أما هفضل ماشي إلى ما لا نهاية أو أمضي عقبا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي عقبا. فلما بلغ، دي بيسموها ألف يا جماعة، الاثنين، مين الاثنين دول؟ موسى وفتاه يوشع عليه السلام. والفتى اللي هو الشاب، ها زي ما ربنا قال في الفتية إنهم فتية آمنوا بربهم. ويطلق الفتى أيضا على الايه؟ على الخادم، الخادم يسمى فتى. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. تمام. طيب، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما، يعني لما بلغ موسى وفتاه يوشع بن نون مجمع البحرين نسيا الحوت اللي هم كانوا واخدينه معاهم في المكتب، نسيا حوتهما. هل مين اللي نسى الحوت؟ موسى عليه السلام ولا يوشع عليه السلام ولا هما الاثنين؟ ها؟ طيب هما الاثنين ماشي كده. طب لما ربنا سأل، لما موسى سأل يوشع قال له ايه؟ آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. يبقى واضح أن نسيناها من سبل مين؟ ليوشع. خلاص سيدنا موسى ما نساش، بدليل أنه هو قال له آتنا غداءنا، يعني فاكر الحوت كويس وعامله عشان يتغدى بيه، واخد بالك؟ فاللي نسي هو يوشع ابن نون عليه السلام. قال إني نسيت الحوت، كلام واضح اهو، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. يبقى الآية دي فيها حاجتين، الحاجة الأولى إن النسيان هنا نسيان الحوت مقصور على يوشع ابن نون عليه السلام، والحاجة الثانية أن النسيان من الايه؟ من الشيطان. طيب أمال إيه نسي حوتهما؟ جماعة ممكن يكون الأمر منسوب لواحد، يعني صدر من إنسان واحد بس، لكن ينسب في الظاهر للجميع، ينسب في الظاهر للجميع. يعني زي مثلا قول الله عز وجل فإن قاتلوكم ايه فاقتلوه، يعني لو قاموا بقتلكم يبقى انتوا ايه اقتلوهم. طيب حمزة رحمه الله بيقراها ازاي؟ فإن قتلوكم فاقتلوه. طب فإن قتلوكم اذا كان هم قتلوهم التانين هيقتلوهم ازاي اذا كان قتلوا اصلا؟ زي ما بقول له ايه، الا لو واحد قتلك تعمل له ايه؟ هتعمل له ايه؟ ده انت مت خلاص. طيب هنا حمزة بيقرأ فإن قتلوكم فاقتلوهم، يبقى فإن قتلوكم يعني يا جماعة كده إن قتلوا بعضكم فليقم بعضكم بقتلهم. طيب فإن قتلوكم نسب القتل لمين هنا؟ للكل، رغم من اللي قتل مين؟ البعض. فهنا برضو نسي حوتهما، يعني ايه اللي نسى؟ يوشع بن نون، ولكن موسى لم ينسى، بدليل ان هو فكر يوشع وقال له فين الغدا؟ قال له ده انا نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكر. واضح يا جماعه؟ نعم. هتلاقي ايه؟ ده دي علامه على انه وصل كده لمجمع البحرين. فإذا فقدت الحوت فهو ثم. يعني لما تفقد الحوت يبقى هي دي العلامة على المكان ان انت وصلت كده مجمع البحرين. هو فقد الحوت لكن ما نسهوش. لا يبتقول زي طلب موسى طلب ان هو دي العلامة بتاعته وطلب ان هو يتغذى بيه. ما هو اللي لم يشعر بالجوع والنصب والتعب الا بعد ان مضى بعيدا عما كلف به. دي يا جماعة فائدة مهمة جدا. ايه هي؟ ما دمت في طاعة الله عز وجل فلن تشعر بالايه؟ بالتعب. امتى يظهر التعب؟ لما تبقى انت برا الطاعة. يعني حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم ارسله ليتجسس على مين؟ على الاحزاب. كان برد شديد ومطر شديد، وبعدين قال فرأيت كأني أمشي في إيه؟ في حمام. يعني إيه؟ تكييف ساخن في البرد الشديد ده. لغاية لما وصل لأبو سفيان وكان حيضربه، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحدث شيئا، المهم خلص المهمة بتاعته ورجع. فلما رجع عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي قيام الليل، فنام حذيفة وهو يرتعد، خلاص بقى المهمة بتاعته خلصت، فبدأ يشعر بالإيه؟ بالبرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي لقاها بيرتعش كده، فألقى عليه عباءته. النبي صلى الله عليه وسلم رمى العباءة بتاعته على مين؟ على حذيفة عشان يتدفى. لما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاته قال له قم يا نومان. فالإنسان ما دام في طاعة لله وفي عبادة ما يشعرش بالإيه؟ بالتعب. طيب البعض يقول طب احنا في القيام بتاع الليل في التهجد بنقف وبنتعب، لأن انت كده مش في عبادة حقيقة، انت كده واقف في جسمك بس، لكن قلبك وعقلك منشغل بأشياء أخرى، فعشان كده حسيت بالإيه؟ بالتعب. هو عروة بن الزبير رضي الله عنه لما أصيب بالأكلة بالغرغرين في رجله، أرادوا أن يسقوه خمرا عشان يفقد الوعي عشان يقطعوا له رجله بدل الغرغرين ما تمتد، فقال لا تفعلوا ولكن إذا صليت فاقطعوه. بدأ يصلي فعلا وخشع، جابوا المقص وقعدوا يقصوا الجلد واللحم وهو بيصلي، وجابوا المنشار وقعدوا ينشروا العظم وهو بيصلي، وجابوا الزيت المغلي وحسموا مكان القطع عشان يكفل الشرايين وهو بيصلي، كل ده ماهوش حاسس. لغايه لما انتهى من صلاته ايه اللي حصل له بعد كده؟ اغمي عليه، لانه بدا يشعر بالالم بعد الايه؟ الصلاه. فاحنا طبعا مش بنبطل عباده احد، لكن بنقول الخشوع في العباده، عشان بس ما طلعناش من خلوا الاسئله في الاخر. فالمقصود ان هذه كانت علامه او اماره لموسى عليه السلام أنه إيه؟ ها إذا فقدت الحوت فهو ثم، يعني يبقى أنت كده وصلت لمجمع البحرين. اختلف العلماء كثيرا في مجمع البحرين، فبعضهم قال إن هو في المغرب، وبعضهم قال إن هو عند أذربيجان، ولكن يمكن أقرب الأقوال إلى الصواب القول اللي ذكره الشيخ الشعراوي رحمه الله لما قال ان مجمع البحرين عند البغاز بتاع دمياط، لان ده كده مجمع نهر النيل مع البحر الابيض المتوسط. وبالتالي انا كنت مسافر دمياط من حوالي كام سنة، من حوالي 24 سنة تقريبا، فمرنا على قرية مش هقول اسمها طبعا، فالناس اللي هم جيران القرية دي بيرموا على على شباب مع بعض في القطار، بيقول له انتم من القرية اللي ايه البخلاء اللي عدى عليها ايه موسى والخضر وما ايه ما اكلهمش، واخد بالك؟ القرية معروفة، معروف اسمها يعني. ده برضو اجتهاد وليس عليه ايه وليس عليه دليل، ليس عليه دليل. لكن ايا كان مجمع البحرين فين، ايه اللي هنستفيد لو كان في ذكر او في تحديد مجمع البحرين فائدة لذكرها الله في كتابه او رسوله صلى الله عليه وسلم ايه في سنته. واحنا عارفين دايما بنأكد ان القصص القرآني او القصص النبوي بيركز على ما هو ايه على ما هو مفيد، تمام؟ فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله، اللي هو مين؟ الحوت. سبحان الله، ديت يا جماعة آية من آيات الله عز وجل، سمكة ميتة ومتملحة، خدت بالك؟ ويقال إنها مشوية، المهم إنها مش حية. وحتى لو حية، لو سمكة حية، هتعرف إزاي تطلع من المقتل وبعدين تمشي على الرملة لغاية لما توصل للمية وتمشي في المية وتعمل خط في المية؟ دي آية من آيات الله عز وجل، تمام؟ تمام. فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا، اللي هم مين برضو؟ ألف الاثنين دي تدل على مين؟ يوشع وموسى عليهما السلام. قال لفتاه، قال موسى لفتاه يوشع بن نون، قال له ايه؟ آتنا غداءنا. الغداء يا جماعة بيكون امتى؟ وقت الظهر، مش كده؟ ولذلك البعض يخطئ ويقول لك ايه ندعوكم لتناول وجبة الغذاء. لا، الغذاء مين اللي قال لك انها بالذات؟ ده الغذاء بكسر الغين، الغذاء معروف، الغذاء اللي هو شيء بتتغذى به، لكن الغداء اسم الغداء بس، هو يعني عشان احنا بنستعملوها في اللهجة العامية الغداء، فهو عايز يقولها باللغة العربية ويقول لك الغذاء. لا، هو الغداء برضه بالدال، والآية اهي آتنا ايه غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. انه سفر كده اللي هو بعد ما كان مجمع البحرين مش مدة طويلة، فتعبوا في الفترة دي اللي هي بعد ما أمر به. قال أرأيت، أرأيت يعني أخبرني، أتذكر يعني إذ أوينا إلى الصخرة، لما مشينا مشين في السكة مرنا في صخرة وريحنا ونمنا شوية، احنا مشينا مصحينا من النوم مشينا ونسيت ايه الحوت. أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. وبرضك الآية فيها فائدة، جواز نسبة النسيان إلى النفس. يعني إيه؟ ينفع أقول أنا نسيت، رغم النسيان منين؟ من الشيطان. طيب لو قلت وما أنسانيه إلا الشيطان يبقى أحسن. طب وأنا اللي نسيت ولا الشيطان اللي أنساني؟ الشيطان تسبب في النسيان وأنا وقع مني النسيان، مش كده ولا ايه؟ تمام. أما نسيان الأنبياء فلا يكون إلا من الله. يعني لو أي نبي نسى، النسيان بتاعه ده مش من الايه؟ مش من الشيطان، إنما هو من الله. سنقرئك فلا ايه؟ فلا تنسى إلا ما شاء الله أن ينسيكه. ما ننسخ من آية أو ننسها على القول بالنسيان، ننسها من النسيان، يبقى برضك ربنا هو اللي بنسيها له. والحديث إنما أنسى لأسن، يعني ربنا بيخليني أنسى عشان أسن لكم لما تنسوا في الصلاة تعملوا إيه، تمام؟ لأن الشيطان ليس له سلطان على الإيه؟ على الأنبياء. طب موسى عليه السلام لما قال إنه من عمل الشيطان، أولا هو لم يكن قد نبئ، ثانيا تأدبا مع الله عز وجل قتل المصري. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. أن أذكره موقعها من الإعراب بدل من أنسانيه، واخد بالك؟ يعني وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، يعني وما أنسانيه إلا الشيطان، تمام؟ طيب، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله، اللي هو مين هنا؟ راجل خليك طيب يا راجل، خليك طيب. واتخذ سبيله في البحر، واتخذ وما أنسانيه الشيطان أذكره، واتخذ في البحر سربا، قال ذلك ما كنا نبر. ها تقول شيء؟ لا بالراحة بس ما تلخبطونيش، الله يستر. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبة، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما إيه؟ فاتخذ سبيله في البحر سربا. خلاص كده. فلما جاوز موسى وفتاه قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر إيه؟ أيوة كده. مين بقى اللي اتخذ سبيله في البحر عجبه؟ برضو سيدنا موسى عليه السلام تعجب من هذا المنظر، إزاي في خط في البحر كده المية محجوزة يمين وشمال، تعجب موسى من ذلك. واتخذ سبيله في البحر عجبه قال ذلك ما كنا نبغ. نبغ يعني نريد، وفيها كل القراءات، نبغ وقف بغين ساكنة عشان وقف، لكن لو حيوصل قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، هتبقى الغين ايه؟ مكسورة. دي كده قراءة اللي هي احنا بنقرأ فيها، اللي هي قراءة عاصم كله. في قراءة اخرى بيقف بالياء ويحذف الياء عند الوصل، لما يقف يقول قال ذلك ما كنا نبغي، ولما يصل يقول قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. وفي العكس بيقف بتسكين الغين حذف الياء يعني، وعندما يصل يصل بالياء، يعني يوقف نبغ، ولو حيوصل أقول نبغي فارتد على آثارهما قصصا. وفيه اللي بيثبت الياء وصلا وإيه ووقفا، يبقى أربع قراءات فيها ما ترتبش عليها تغيير في المعنى. فارتد اللي هم مين؟ ألف الاثنين دي مين؟ موسى وفتاه على آثارهما، مكان رجليهم وهم جايين رجعوا القهقرة نفس المكان، على آثارهما قصصا يعني متقصين إيه آثارهما. ولذلك إيه الرجل اللي بي بي بي بي بي بي بيعرف الآثار بيسموه إيه؟ القصاص أو القفاء، قص الأثر أو اقتفى الأثر، يعني بيتتبع. هم لما راحوا يدوروا على النبي صلى الله عليه وسلم لما هرب من مكة وهاجر، عملوا ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمل ايه الاول؟ جاب راعي الغنم ماشي، وخلاه مشى بالغنم وراه عشان ايه الغنم تدوس على الاثار مكان اقدام سيدنا موسى، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه، عشان تمحو ايه او تعفو الاثار. طيب، والسيدة أسماء لما كانت بتروح لهم بالأكل كانت تلخي ذيلها خلفها ليعفو أثر إيه؟ رجليها، مش كده؟ طيب، فارتد على أثرهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. اللي هو مين يا جماعة؟ الخضر عليه السلام. الخضر ليه اسمه الخضر؟ أبو هريرة رضي الله عنه يروي حديثا، طبعا الله أعلم بصحته، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جلس في أرض بيضاء اهتزت اخضرارا، عشان كده إيه سمي بالإيه؟ بالخضر. والله أعلم، هذا لا يعنينا، ليست فيه فائدة جديدة. طيب، الخضر عليه مشكلة كبيرة خالص، هل هو نبي أم رسول أم هو رجل صالح أو كما يقول بعض هو ولي؟ هل الخضر كان موجودا قبل زمان موسى عليه السلام أم لا؟ هل الخضر نادى على الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم كيف يغسلون نبيهم؟ هل الخضر لا زال حيا إلى الآن؟ هل الخضر يزور بعض الناس من باب الكرامة لهم؟ كلام كتير جدا عن الخضر. طيب، الخضر هل كان حيا قبل زمان موسى عليه السلام؟ نقول ليس هناك دليل على ذلك، مفيش دليل انه كان عايش قبل زمان موسى عليه السلام، ايام نوح وايام ابراهيم وايام عليهم السلام، مفيش دليل على الكلام ده. طيب، هل الخضر جاء الى الصحابة وكلمهم؟ ليس هناك دليل على ذلك. هل الخضر يزور الآن ناسا من باب الكرامة لهم؟ هذا من الزندقة والكفر والعياذ بالله. طيب، هل الخضر لا زال حيا إلى الآن؟ هذا كذب. ليه؟ أولا، لو كان حيا إلى الآن كان يجب عليه أن يأتي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويبايعه على الإسلام، وكان يجب عليه أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله لم يحدث. بل النبي صلى الله عليه وسلم هو في غزوة بدر ليلتها لما رفع يديه يدعو الله عز وجل حتى سقط رداؤه عن كتفيه، لما قال له أبو بكر بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. يا رب، لو الصحابة دول ماتوا ما فيش حد هيعبدك في الأرض بعد اليوم. يبقى ده معناه يا جماعة ان الخضر ما كانش موجود، لان الخضر عبد لله ايا كان، نبي او رسول او غيره، ايا كان كان موجود، وبالتالي كان حب الكلام ده غير صحيح. كذلك حديث ابراهيم عليه السلام لما اخذ الجبار، جبار مصر، سارة زوجة ابراهيم عليه السلام، قال إن سألوك فقولي أنت أختي، فوالله ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك. أرض بحالها من شرقها إلى غربها، من أقصاها إلى أقصاها، من شمالها إلى جنوبها، ما فيش مسلمين على الأرض غيرنا وأنت بس. طب فين الخضر؟ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة في السنة العاشرة من الهجرة، صلاة من الصلوات، اتجه إلى الصحابة وقال لهم إيه؟ أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على الأرض ممن هو عليها اليوم أحد على رأس 100 سنة. الحديث ده بيقول يا جماعة، بيقول كل الناس اللي عايشة على وش الأرض النهاردة بعد 100 سنة مش هتلاقي ولا واحد منهم. الخضر كان فين؟ على الأرض، يبقى مات في خلال 100 سنة ديت. ولذلك هذا الحديث أرخ به أهل العلم لعصر الصحابة، قالوا إن عصر الصحابة آخره إمتى؟ سنة 110. ليه 110؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده سنة 10 للهجرة، يبقى يحط عليهم 100 بقوا 110. وفعلا آخر صحابي مات سنة 110، اللي هو مين يا جماعة؟ أبو الطفيل عامر ابن واثلة رضي الله عنه. إنما سيدنا أنس آخر صحابي مات بالبصرة، كان سنة 92 أو 93 هجرية. لكن آخر صحابي موت على الإطلاق جه عليه يوم ما كانش فيه صحابي في الدنيا بحالها غيره، أبو الطفيل عامر ابن واثلة رضي الله عن الصحابة أجمعين. يبقى أدي قصة إيه؟ إن الخضر عايش ولا مش عايش. طيب، هل الخضر عليه السلام نبي أو رسول أو ولي؟ ولي يعني عبد صالح، أن ربنا عز وجل قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ مكتوبين بالاسم كده حكر عليهم ولا الولاية متاحة للجميع؟ كل من انطبقت عليه هذه الشروط فهو ولي لله عز وجل. ربنا قال ايه؟ من هم أولياء الله؟ الذين ايه؟ آمنوا وكانوا يتقون. إن أولياؤه إلا المتقون. أحسنت، خلاص. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. والناس وليان، إما ولي للرحمن وإما ولي للشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، الشياطين يعني. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كتاب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ما فيش حاجة ثالثة. إما أن تكون وليا للرحمن، وإما والعياذ بالله أن تكون وليا للشيطان. فكل المسلمين أولياء لله عز وجل، ما ينفعش حد يوالي غير الله سبحانه وتعالى. فبالتالي سواء كان الخضر نبيا أو رسولا فهو على كل حال إيه؟ ولي. الذين آمنوا وكانوا يتقون، مش كده ولا ايه؟ طيب، هل هو نبي او رسول او عبد صالح؟ نشوف الايات. ربنا عز وجل يقول فوجد ايه؟ عبدا من عبادنا، هذا اول واحد. آتيناه رحمة من عندنا، هذا الثانية. وعلمناه من لدنا علما، ادي الثالثة. وفي آخر القصة قال ايه؟ وما فعلته ايه؟ عن أمري، ادي الرابعة. طيب، نشوف اللي بيقول ان هو ولي فقط، ليس نبيا وليس ايه؟ رسولا. ايه يا جماعة؟ قالوا عبد من عبادنا. ولو كان نبي ما كانش قال عنه عبد من عبادنا. طيب ماشي، ايه تاني؟ آتيناه رحمة من عندنا. الرحمة ظاهرة انه هو رحم اهل السفينة، عشان يعني ايه؟ منع الملك انه ياخدها بانه اعابها، ورحم الوالدين للغلام اللي قتله عشان لو عاش كان هيكفروا بكفره، ورحم الغلامين اللي هم يتيمين لما أقام الجدار عشان لما يكبروا رحمة. وزي ما ربنا عز وجل قال في القصة، قال بتقول ايه، واما الغلام فكان واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما ايه رحمة من ربك. طيب يا جماعة ماشي، وبعدين ماذا تقولون في قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما؟ قالوا علم لدني، ربنا اداله علم من عنده وهو من الملهمين من المحدثين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن من أمتي محدثون يكن عمر. فالمحدث اللي هو ربنا بيلهمه الصواب ويرزقه التوفيق، زي ما حصل مع سيدنا عمر انه كان رأيه صواب في موضوع ايه قتل الأسرى في غزوة بدر ونزل عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وموضوع آية الحجاب، موضوع آية الخمر، وموضوع الصلاة لعبد الله بن أبي، فكان رأي عمر صواب. فقال هو يعني زي سيدنا عمر كده من المحدثين من الملهمين. طيب أمال وما فعلته عن أمري دي؟ قالوا نفس الكلام، ومن المحدثين، وبالتالي ربنا بيلهمه أشياء زي ما ألهم أم موسى وزي ما ألهم اسمه دي السيدة مريم، وزي ما بيوحى ربك إلى النحل، واخد بالك، أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر هم عرشون. ده كلام مين يا جماعة؟ الذين قالوا إنه بس عبد صالح أو ولي وليس نبيا وليس إيه وليس رسولا. طيب الذين يقولون إنه نبي قالوا إيه؟ أول حاجة فوجد عبدا من عبادنا. كلمة عبد غالبا تطلق في القرآن على إيه؟ على النبي. ربنا عز وجل قال إيه؟ سبحان الذي أسرى بإيه؟ بعبده، وأنه لما قام إيه؟ عبد الله اللي هو مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي إيه؟ أنزل على عبده الكتاب. فكلمة عبد ده شرف كبير، ودي أعظم منزلة للبشر، وبالتالي ذكر فيها الأنبياء وخاصة نبينا صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات اللي هو مقام الإسراء ومقام نزول القرآن ومقام الدعوة إلى الله عز وجل، وفي مقام المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى. يبقى كده وجد عبدا من عبادنا، يعني نبيا من أنبيائنا. كلام جميل. طيب آتيناه رحمة من عندنا، قالوا الرحمة هنا النبوة. الله، إيه يا جماعة دليلكم إنها النبوة؟ قالوا إن ربنا ذكر النبوة باسم الرحمة كتير. في قصة نوح عليه السلام قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني إيه رحمة من عندي، إيه الرحمة اللي ربنا أداها لسيدنا نوح من عنده؟ النبوة. خلاص، سيدنا صالح عليه السلام آتاني منه رحمة، ماشي كده؟ يقول لك لا مش واضحة، طلع هنجيب لك الواضحة اللي أكتر. سورة الزخرف قال الله عز وجل وقال الذين كفروا، قالوا ايه، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم بيتكلموا كده عن ايه يا جماعة؟ هو نزول القرآن والوحي من الله عز وجل بيكون لمين؟ لنبي. فهم قالوا احنا معترفين بالقرآن ومعترفين بالنبوة، بس كان نفسنا حد غيرك، كنا عاوزين الوليد بن المغيرة ولا عروة بن مسعود ولا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الرد يا جماعة لو أنا اللي برد هقول هو النبوة دي بتاعتكم؟ هو أنتوا اللي هتختاروا مين يبقى نبي ومين ما يبقاش نبي؟ مش ده الرد الطبيعي؟ ربنا رد عليهم قال لهم إيه؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ يبقى رحمة ربك هي إيه هنا؟ في شك في كده؟ تمام جدا، يبقى كده عبدا من عبادنا تدل على إنه نبي، ورحمة من ربك تدل على إنه نبي. وما فعلته عن أمري، هم اللي عملوا منين؟ وحي قطعا. طيب، هب أنه من المحدثين. طيب، المحدثون يلهمون بإيه؟ برأي صواب أو بمشورة صائبة، لكن هل المحدثون يعلمون الغيب؟ يطلعهم الله على الغيب؟ القصص بتاعت الخضر كلها غيب، خرق السفينة لأنه عارف أن فيه ملك هياخد السفينة السليمة. أصحاب السفينة كانوا عارفين الكلام ده؟ ما كانوش عارفين. لما قتل الغنام قال إنه طبع يوم طبع كافرا، ولو عاش كان أبوه أم المؤمنين الصالحين حيفتنوا به ويكفروا معاه. ده غيب ولا شهادة؟ غيب. الجدار اللي أقامه تحت منه كنز الغلامين يتيمين، الناس اللي في القرية لو يعرفوا كانوا هدوا الجدار وخدوا الكنز. يبقى الملهم ده أو المحدث ده آخره إيه؟ إنه يجيب رأي صواب وخلاص، لكن لا يعلم الغيب. الله عز وجل قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يبقى الآية حدت لنا إن محدش يعرف بعض أمور الغيب إلا إذا كان إيه؟ رسولا، مش كده؟ طيب، ربنا عز وجل يقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. يبقى علم الغيب ده لله عز وجل فقط، ويطلع بعض رسله على بعض أمور الغيب. ومن هنا نستطيع أن نقول بكل قوة إن الخضر لم يكن وليا ولا نبيا فقط، بل كان رسولا، لأنه قال وما فعلته عن أمري، وربنا قال إن أمور الغيب لا يعلمها الله إلا للرسل. بعض أمور الغيب أهي الآية، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، عالم الغيب فليظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. واضح خلص هو إن علم الغيب حتى مش للأنبياء بس، بعض أمور الغيب يعني، لكن للرسل. فالراجح والله أعلم الذي أدين الله عز وجل به أن الخضر كان نبيا رسولا وليا، لأن أعظم المقامات الثلاثة يا جماعة الرسول، واخد بالك؟ يعني أقل المقامات الولي اللي هو إحنا كلنا لو اتصفنا بالصفتين دول هنبقى أولياء الله. نمرة اثنين اللي هو أعلى شوية، بل أعلى خالص، مقام الإيه؟ النبي. الأعلى من ده كله الرسول، كل رسول النبي ولا عكس، واخد بالك؟ ده يا جماعة بيغلق الباب على الجماعة الصوفية اللي بيقولوا التقت الحقيقة مع الشريعة. ايه الحقيقة؟ الخضر والشريعة موسى، وغلبت الحقيقة الشريعة، اهل الحقيقة غلبوا اهل الشريعة، لان الخضر طلع بيعرف احسن من موسى. يبقى الحقيقة مقدمة على الشريعة، ويقولون إن الحقيقة بحر لا ساحل له. عشان كده يا جماعة اللي بهجسوا النهاردة في الإعلام ويقول لك ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المنام وقال لي اتكلم قول اللي أنا قلته لك، بل ده بقول ربنا، ربنا قاله في المنام وقال له قول، قول أنا كلفتك بإيه، قول له هبل وزندقة وكفر والعياذ بالله. لا يستحي أحدهم أن يقول حدثني قلبي عن ربي، ها لا يستحيوه يقول لك حدثني قلبي عن ربي. يبقى علماء المصطلح دول كلهم يروحوا كشروا بصر، ابن حجر والإمام الذهبي وابن ابن حبان وابن أبي حاتم، كل اللي انتوا بتاخدوه في مصطلح حديث ملوش لازمة أساسا، دي ناس واصلة يا جماعة بياخدوا من ربنا مباشرة مفيش واسطة. وبعدين يقول لك الايه، يقول لك الخضر ولي، وبيعتبروا ان الولاية هي اعلى المقامات. يقول ابن عربي الاندلسي الزنديق يقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني هو بيعتبر ايه الرسول ادنى المقامات واللي اعلى منه شوية صغيرين النبي، واللي اعلى من الكل الولي لانه مكشوف عنه الحجاب. خد بالك، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، كلام زندقة، كلام كفر، كلام دجل، لا بد أن نحذره وأن نحذر منه. يبقى الراجح إن الخضر عليه السلام إيه؟ رسول. تمام يا جماعة؟ طيب، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، من عندنا، من عندنا. سيدنا نوح قال آتاني رحمة من عنده، من عنده. سيدنا صالح قال آتاني منه رحمة، خدت بالك؟ وعلمناه من لدنا علما، يعني من عندنا أيضا. وده يا جماعة بيطلق على الأنبياء، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن إيه؟ تعلم. ولقد آتينا داود وسليمان إيه؟ علما، انت واخد بالك؟ طيب، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا أو رشدا على قراءتين، أستأذنك، وده أدب طالب العلم، تسمح لي أتعلم من حضرتك؟ هل ايه اتبعك، امشي وراه. تخيل بقى نبي ورسول ومن اولي العزم، وقطعا موسى افضل من الخضر. لكن في هذا درس، وهو ان المتعلم مهما كانت منزلته الا انه عند طلب العلم يتواضع. ما هو موسى عليه السلام اتعلم الدرس، ان انت قلت انا اعلم وما نسبتش الامر لله، يبقى في حد اعلم، في حد اعلم منك بعض الامور. هتنزل في الميكروفون، ها خد يا عم. قال له موسى هل اتبعك، اتبعك في تابع وفي متبوع. هنا المتبوع مين؟ الخضر اللي هو المفضول، والتابع موسى عليهما السلام اللي هو الفاضل. وده يا جماعة دليل على فضل أهل العلم، إن أهل العلم كلما من الله عز وجل عليهم بالعلم كلما ازدادوا تواضعا، وعرفوا أنه أنهم عرفوا أشياء وغابت عنه، عرفوا شيئا وغابت عنه مه، عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: وإني كلما ازددت علما ازددت علما بجهل. فموسى الفاضل يتبع الخضر المفضول عليهما السلام ليتعلم منه ما لم يعلم. قال: هل أتبعك على أن تعلم؟ قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. يعني العلم اللي عندي أنت يا موسى مش هتصبر عليه. يا موسى أنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا. يعني ربنا علمني حاجات أنت ما تعلمتهاش، وعلمك حاجات أنا برضك ما تعلمتهاش. وبعدين وهم في السفينة يأتي عصفور يأخذ قطرة ماء في منقاره، فيقول الخاضر لموسى عليه السلام: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. لما العصفور يبتي حم المي هيعمل ايه؟ ولا حاجة، ولا حاجة، ما أثرش في البحر بأي حاجة. مهما تعلمت أنا وانت وتعلمنا كلنا وتعلم أهل السماوات وأهل الأرض جميعا كل الخلق مهما بلغوا من العلم، ما علمهم جميعا في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا الايه، من هذا النهر. تمام. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، مش هتصبر. وبعدين عذره قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أنا لو مكانك يا موسى مش هنصبر على اللي هنشوفه، لأن أنا معرفش الخبر بتاع ده إيه أو الحاجات دي بتتعمل ليه. يعني أنا لو غيرنا الكراسي وانت جرت على يديك هذه الأمور، أنا أول واحد هينكر عليك يا موسى، لأن معرفش إيه الهدف من هذه الأمور اللي هتحصل. إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يبقى قال له: ستجدني صابرا، لا إن شاء الله، ما تغترش بنفسك، إن شاء الله، إن شاء الله صبرت وإن شاء الله لم أصبر. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. اللي أنت هتقوله أنا هسمع، ودي يا جماعة أدب المتعلم مع العالم، نسمع كلام ما يجادلش، وبعدين يستر زلات العالم، لأن أنت لو تتبعت زلات العالم مش هتتعلم شيء. كل عالم بشر مش معصوم، عنده أخطاء، عنده ذنوب، عنده تقصير، عنده هفوات، عنده ذلات. لو أنت بصيت للعالم على أنه يعني فورة، يبقى مش هتلاقي حد خالص في الصفات اللي أنت عاوزها. تمام. فالخضر اشترط عليه شرط، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. هتمشي معايا، اللي يحصل قدامك ما تسألش، وأنا بطمنك فأحكي لك أعرفك، اصبر بس عليا وأنا هعرفك أحل لك اللغز اللي أنت مش واخد بالك منه. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. بعد كده بدأت بقى الرحلات الثلاث اللي هي ركوب السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار. وطبعا ده نرجئه للمرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. لو في استفسار في الدرس، لأن مبعوث لي سؤال مكتوب عليه خارج الدرس، لو استفسار في الدرس الأول يبقى يقدم. يعني سيدنا موسى والغلام تعبوا بعد ما عدوا المكان المعلوم، مع أنهم كانوا يحتسبوا المشي ده أن هو دعوة لله عز وجل. ما هو زي سيدنا حذيفة أصابه البرد بعد ما انتهت مهمته، واخد بالك؟ النية شيء والموافقة أو المتابعة شيء تاني. ممكن تبقى النية كويسة، واحد هيصلي المغرب أربع ركعات نيته خير، ده صلاة ده خير، هل نيته تشفع له في إن عمره ده غير صالح؟ فنفس الكلام هم تجاوزوا، حتى ربنا قال إيه؟ فلما جاوزا، خدت بالك؟ انت نيتك كويسة ورايح عشان توصل لمجمع البحرين، بس خلاص الطريق بتاع المجمع البحرين انت سبته، رحت في سكة تانية هتتعب هتتعب، واخد بالك؟ زي اللي بيصلي قيام الليل دي فيه متابعة، بس ممكن يكون مفهوش إخلاص، رجليه هتوجعه، واخد بالك؟ وعاوز ينام وظهره هينكسر، واخد بالك؟ وعاوز كرسي، في شغلانة كبيرة خالص، واخد بالك؟ لكن لو في إخلاص ومتابعة مش هتحس بالتعب أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تتورم قدماه من طول القيام، كانت تتفطر قدماه تتشجج من طول القيام، وكان يعمل إيه؟ كان يصلي تاني ليلة نفس الكلام، تالت ليلة نفس الكلام. فلو الواحد ماشي في الطاعة صح، إخلاص لله صح، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم صح، مش هيحس بالتعب شيء. إذا كانت الروح تعمل فالجسد لا يتعب. أحسنت، عبارة جميلة، إذا كانت الروح تعمل فالجسد لا يتعب. خدت بالك؟ هو ما قالش ده مشى مشوار طويل. لما تيجي تحسب المدة اللي مشاها موسى ويوشع عليهما السلام قبل ما يعدوا، كانت طويلة جدا. ما تعبوش، ما تعبش إلا إمتى؟ بعد ما عدى السكة المكان اللي رايحه بدأ يحس بالتعب. لقد لقينا من سفرنا هذا، اللي هو هذا يعني إشارة للقريب، اللي بعد ما استريحوا عند الصخرة وناموا أنشأوا سفرا جديدا، فبيشير للسفر الجديد وليس للسفر الذي قبله اللي كان في طريق المجمع البحرين. وبعدين كمان الشوق ييسر لك الأمر، وانت رايح الحج وانت رايح العمرة الأمر بيبقى سهل جدا، صح؟ ومهما تتعطل في السكة ما فيش مشكلة بالنسبة لك، لكن وانت راجع طريق طويل، هتروح هتدوس على الانتر توصل البيت، واخد بالك؟ نعم. هو سيدنا موسى عليه السلام رجع عشان يوصل للصخرة للمكان اللي أحيى الله فيه الحوت ودخل البحر وعمل سرب في البحر. وبعدين لما وصل للسرب ده موسى عليه السلام مشى في البحر في السرب بتاع الحوت ده لغاية لما وصل ليه؟ للخضر عليه السلام. نعم، والله أعلم. حد عنده سؤال تاني يا جماعة في المحاضرة؟ جزاكم مثله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.